وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه والسماء النجم الساكت إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ولو بذات الصدر إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم لا ألم نجعل له عينين ولسانا أَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ قوم.